بيسلمك من كل داية عند مصطفى. ربك موجود يا أخي. الحمد لله. وَغُدِّي إِلَيْكِ Thank you. أينما كنت. وضرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم موت ويوم أضحى حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتعون ذلك عيسى ابن مريم ذلك عيسى ابن مريم Thank you. الخلق قد من وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق Oh, yeah. بالخاطئ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم ايوه ام السماء أشد خلقا أم السماء وَالْقَمَرِ إِذَا

من علق اقرأ